قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ومن تعريف الحرمات أنها جمع حرمة، وهي ما يجب احترامه، وهي ما يجب احترامه وحفظه، جمع حرمة وهي ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأماكن والأزمنة. الحرمات جمع حرمة وهي ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأماكن والأزمنة، وتعظيمها توفيتها حقها وحفظها عن الإضاعة. تعظيمها توفيتها حقها وحفظها عن الإضاعة. وقال النيسابوري رحمه الله: تعظيم الحرمات العلم بوجودها والقيام بحقوقها. العلم بوجودها والقيام بحقوقها. وتعظيم الحرمات يكون على درجات ثلاث. الأولى تعظيم الأمر والنهي. تعظيم الحرمات يكون على درجات ثلاث. الأولى تعظيم الأمر والنهي، بحيث لا يعارضا، أي الأمر والنهي لا يعارضا بترخص جاف، ولا يعارضا بتشدد وغلو، ولا يحمل الأمر والنهي على علة توهن الانقياد. انتبه معي أخي في الله، جزاك الله خيرا، انتبه معي لهذا الكلام فإنه في غاية الأهمية. تعظيم الأمر والنهي ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي جل في علاه. تعظيم الأمر والنهي ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي. وتعظيم الأمر والنهي هو أول المراتب في تعظيم الخالق سبحانه وتعالى. تعظيم الأمر والنهي بحيث لا يعارضا بترخص جاف، ولا يعارضا بتشديد وغلو، ولا يحمل الأمر والنهي على علة توهن الانقياد. ما معنى هذا الكلام؟ هذا يعني أن هناك أمور تنافي تعظيم الأمر والنهي. أحدها الترخص الذي يمنع صاحبه من كمال الامتثال للأمر والنهي. والترخص يعني المبالغة في الأخذ بالرخص. الترخص كلمة تعني المبالغة في الأخذ بالرخص. وهذا الترخص الجافي يمنع صاحبه من كمال الامتثال لأوامر الله عز وجل ونواهيه. الترخص الذي يمنع صاحبه من كمال الامتثال، كمن يبحث في جميع المذاهب الفقهية عن الآراء السهلة واليسيرة التي توافق هواه ليعمل بها، أو كمن عرضت له مسألة في حياته فذهب إلى فقهاء المنطقة، إلى مشايخ المنطقة التي يعيش فيها، يسألهم جميعا ليفتيه أحدهم بما يريد. الفتوى اللي على مذهب، روح لكل المشايخ كي يعطوه الفتوى التي يريدها التي توافق هواه. الترخص، وكالمترخص في الشبع يأكل ويجعل الثلاثة أثلاث كلها للأكل، فلا يكون له هم إلا بطنه بعد الأكل، قبل الأكل وبعد الأكل، كيف يملأها ثم كيف يفرغها. رخص الدين في الشبع، لكنه ليس إلى حد الامتلاء والسخمة. وكمن يظن أن القصر والجمع في الذكر متلازمان، وقد بينت هذا من قبل، القصر والجمع في السفر غير متلازمين، فالقصر سنة أما الجمع فهو رخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان يجمع أحيانا ويصلي كل فريضة قصرا في وقتها أحيانا أخرى، يعني كان يجمع ولا يجمع. أما القصر فكان يقصر دائما، فالقصر سنة والجمع رخصة. المترخص في هذا يجمع بينهما، كلما قصر جمع، وهذا لا يصح، إنما يجمع إذا جد به المسير، ويقصر فقط إذا نزل في منزل ليستريح. لا يعارض بترخص جاف، هو التفريط والتقصير. الثاني لا يعارض بتشدد وغلو، لا يعارض بتشدد وغلو، كمثل الثلاثة الذين ذهبوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقط، فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهما أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء لا أتزوج. فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن ذلك، عن هذا الغلو وهذا التنطع وهذا التشدد. قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن غضب عن سنتي فليس مني. كمن أيضا يظل يكرر تكبيرة الإحرام خلف الإمام، يريد أن يقولها بإتقان وإحكام وإجابة، فيظل يكررها إلى أن تفوته الركعة. وكمن أيضا يغسل أعضاء الوضوء عشرا أو سبعا يظن أنه بذلك يسبغ الوضوء، إلى غير ذلك من ألوان الغلو والتنطع والتشدد. فالأول تفريط والثاني إفراط، تقصير وغلو وتعظيم الأمر والنهي، إنما يكون بملازمة الوسط. فالمقصر لم يبلغ الصراط المستقيم، المقصر المفرط لم يبلغ الصراط المستقيم، والمتشدد تجاوزه وتعداه إلى اليمة الأخرى إلى الجهة الأخرى. فتعظيم الأمر والنهي يكون بملازمة الوسط، لا تقصير ولا غلو. الأمر الثالث الذي ينافي تعظيم الأمر والنهي تأويل الأمر والنهي، تأويل الأمر والنهي على علة تعود عليهما بالإبطال. علماء السوء الذين ملأوا البقاع والبلاد، علماء السوء الذين يؤولون النصوص ويحملونها ما لم تحمل خدمة لمصالحهم، حرصا على دنياهم، يؤول النص على علة تعود على الأمر والنهي بالإبطال، كمن يتركون الفرائض بدعوى أنهم غير مكلفين رفع عنهم التكليف. ترى إنسان يدعي أنه من أولياء الله وأنه من آل البيت، والناس ينكبون على يديه ورجليه يقبلونه، ثم إذا أذن للصلاة لا يقوم ولا يصلي مع المصلين. لماذا؟ ليس عليه صلاة ولا عليه وضوء، رفع عنه التكليف. تعظيم الأمر والنهي بحيث لا يعارض بترخص جاف ولا بتشدد وغلو ولا بتأويل، يعود على الأمر والنهي بالإبطال. علامات تعظيم الأوامر ما هي؟ علامات تعظيم الأوامر: رعاية أوقاتها وحدودها. علامات تعظيم الأوامر: رعاية أوقاتها وحدودها، والتفتيش عن أركانها وواجباتها وكمالها، والتفتيش عن واجباتها وأركانها وكمالها، والحرص على تحينها في أوقاتها، والمسارعة إليها عند وجوبها، والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها. هذه علامات تعظيم الأوامر: رعاية أوقاتها وحدودها، والتفتيش عن أركانها وواجباتها وكمالها، والحرص على تحينها في أوقاتها، والمسارعة إليها عند وجوبها، والحزن والكآبة والأسف عند فوات حق من حقوقها. علامات تعظيم المناهج: الحرص على التباعد عن مضانها وأسبابها وما يدعو إليه. كيف تعظم المناهي؟ أن تحرص حرصا شديدا أن تكون بعيدا عن مضانها وأسبابها وما يدعو إليها، ومجانبة كل وسيلة تقرب منها، وأن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وأن يجانب الفضول من المباح خشية الوقوع في المكروه. علامات تعظيم المناهي: يجانب الفضول من المباح خشية الوقوع في المكروه، ومجانبة من يجاهر بالمناهي، من يجاهر بالمعاصي، مجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها. الدرجة الأولى من تعظيم الحرمات: تعظيم الأمر والنهي لا يعارض بترخص جاف ولا يعارض بتشدد وغلو ولا يؤول ولا يحمل الأمر والنهي على علة بتأويل، لا يحمل الأمر والنهي على علة توهن الانقياد. الدرجة الأولى. الدرجة الثانية من درجات تعظيم الحرمات تعظيم الأحكام. أي أحكام؟ تعظيم الأحكام الكونية القدرية، تعظيم الأحكام الكونية القدرية المتمثلة في كمال وتمام الإيمان بالقضاء والقدر. هي دي الأحكام الكونية القدرية. الأحكام الكونية القدرية متمثلة في كمال وتمام الإيمان بالقضاء والقدر، وتعظيمها يكون بكمال وتمام الرضا والتسليم والقبول. تعظيم الحكم القدري الكوني يكون بكمال وتمام الرضا والقبول والتسليم. لا ترى فيه عوجا ولا تطلب له عوجا ولا تبغي به بديلا ولا عنه عوضا. القدر النازل عليه تؤمن به، تسلم له، ترضى به، تقبله. لا ترى فيه عوجا ولا تطلب له عوجا ولا تبغي به بديلا ولا عنه عوضا. هذا هو تعظيم القضاء والقدر. الدرجة الثانية من درجات تعظيم الحرمات تعظيم الأحكام الكونية القدرية. الدرجة الثالثة تعظيم الخالق، تعظيم الخالق جل في علاه. لا تجعل دونه سببا ولا ترى عليه حقا ولا تنازع له اختيارا. كلمتين ونصف. تعظيم الخالق يكون لا تجعل دونه سببا ولا ترى عليه حقا ولا تنازع له اختيارا. ثلاث درجات لتعظيم الحرمات. الأولى تقود إلى الثانية وهما تقودان إلى الثالثة. فتعظيم الأمر والنهي يأخذ بالعبد إلى تعظيم الأحكام الكونية والقدرية، وكلاهما يأخذان بالعبد إلى تعظيم الخالق جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله المستغفرون إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يحضرني في هذا المقام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث مروع في تعظيم الحرمات، رواه ابن ماجة بسند عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا. يأتون بحسنات أمثال الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا. اللهم سلم. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، أظهرهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يقيمون الليل، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال سهام تبيضا. انظر إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قدر هذه الحسنات، بحسنات أمثال جبال سهام تبيضا، فيجعل الله هباء منصورا. أتعرف ما الهباء المنصور؟ هذا هو الغبار، الغبار الذي تراه في الهواء في شعاع الشمس. الهباء المنصور هو الغبار الذي تراه منصورا في الهواء في شعاع الشمس، هباء منصورا. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون. طبعا مع حسنات، الحسنات الأمثال جبال بنمة، من قيام الليل والصيام والصدقة وقراءة القرآن والذكر. لكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله ضيعوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أولياء لله، أولياء لله في العلانية، أعداء له في السر، أولياء لله في العلانية، أعداء له في السر. الواحد منهم يبدو للناس في صورة العابد الناسك الزاهد القوام الصوام، وفي السر هو من أفسق الخلق وأفجرهم وأفسدهم وألعنهم. لا يترك طاعة ولا يتخلف عن قربة لله عز وجل فيما يبدو للناس، فإذا خلى لم يتورع عن معصية، لم يترك كبيرة من الكبائر إلا قارفها وواقعها. في الظاهر من الأتقياء الأنقياء الأولياء الأصفياء، وفي السر شيطان مريد. قال زنون المصري رحمه الله: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. قال سليمان التيمي: إن العبد ليصيب الذنب في السحر قبل الفجر، قبل الفجر، إن العبد بليل في ظلمة الليل، إن العبد ليصيب الذنب في السحر فيصبح عليه مذلة في وجهه يجد ويراه كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فما لنا لا نبدو لله وقارا، فما لنا لا نقدر الله حق قدره، هان عليه، هان علينا أمره فعطيناه، وهان علينا نهيه فاقترفناه. عظم حرمات الله يا عبد الله، فهذا من تعظيم الله عز وجل، وعظم أمره ونهيه، فإن تعظيم الأمر والنهي ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي. عظم الحرمات وهي ما يجب احترامه وحفظه، ما يجب عليك احترامه وحفظه من الحقوق،